الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل أمة تفاخر بعظمائها وتنشر مآثرهم وتتناقل أقوالهم وحكمهم وتعلي قدرهم، ولها الحق في ذلك إن كانت تريد العزة والرئة الأمم الأخرى. ونحن معشر المسلمين قد أنعم الله علينا ومن علينا بأعظم رجل عرفته البشرية على الإطلاق. هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس عقلا وخلقا ورحمة وحكمة، هو أطهر الخلق وأزكاهم على الإطلاق. ولست هنا في مقام الثناء والمدح على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه والله مهما تبارت قرائح العقلاء ومهما تنافست ألسنة الخطباء ومهما حبرت أقلام النجباء مسطرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ستظل جميعا كأن لم تبرح مكانها ولم تحرك بالقول لسانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الكمال الإنساني. إذا أردت أن تعرف الإنسان الكامل فاقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الرجل الوحيد الذي استطاع أن يبني أمة ميتة، استطاع أن يبني أمة كان يحلم بها عقلاء هذا الكون، كانوا يحلمون بالمدينة الفاضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبناها أحسن مما كانوا يتخيلون، وذلك خلال 20 سنة فقط. إنه أكمل هذه البشرية على الإطلاق من جميع الوجوه، ويشهد بهذا العدو قبل الصديق، يشهد بهذا كفار قريش قبل المؤمنين. ولكن قد سمعتم وسمعنا جميعا وسمع غيرنا ما قام به أراذل القوم عباد الصليب الذين طعنوا في أقدس وأعظم قدوة لهذه الأمة. تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى، طعنوا فيه كذبا وزورا. عباد الصليب، هؤلاء الفجرة، هؤلاء الفساق، هؤلاء المعربدين يتكلمون في أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. تكلم فيه قبل أسبوع فقط أمريكا بعض أراذل القوم وضعوا فيلما للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا الحقد الذي يكنونه في قلوبهم. ثم انتقلت العدوى، فبالأمس فقط فرنسا أيضا سارت على هذا النهج وعلى هذا الطريق، ووضعت تلك الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعوى حرية التعبير، بدعوى حرية التعبير. لكنهم لا يتجرؤون على الزعماء ولا على الرؤساء، أن يسيئوا إليهم، لأنهم لو أساءوا إليهم لانقطعت العلاقات. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يساء إليه، لأنه لا يجد من يدافع عنه. لكن استدرك فأقول بلى، فالله سبحانه وتعالى يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن أبت الأمة الإسلامية أن تنصر نبيها صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره. إنا كفيناك المستهزئين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولنا في هذا العمل وفي هذه الجريمة النكراء لنا معها وقفات، لنا معها وقفات. الوقفة الأولى: لماذا يسيء هؤلاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالذات؟ لماذا تجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم قبل قرون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتجرؤون عليه، لكنهم الآن يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، منها أولها أنهم ما ضربونا حتى جربونا، ما ضربونا حتى جربونا، جربوا علينا الاستكانة والذل والاستسلام، وأننا لن نرفع رؤوسنا لأننا سنغضب، والغضبة إذا لم تعقبها وثبة فهي غضبة الذليل الضعيف، وهم يعلمون هذا، فجربونا لسنوات، ولذلك هم الآن يضربوننا ويعلمون بأننا سنغضب ولن نفعل شيئا. فبعد أن جربونا صار يعني يعلمون حالنا ويعلمون يعلمون صفاتنا، ولذلك فلا يخافون منا. ويحضرني في هذا قول الشاعر القديم لما غضب على قومه فقال: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. كذلك من أسباب التي جعلتهم يتجرؤون علينا جميعا ويتجرؤون على نبينا صلى الله عليه وسلم هو التحلل والتفسخ الذي نراه في أمتنا. فالمسلمون اليوم هم أبعد الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد الشباب اليوم سألته عن اللاعب الفلاني يعرف عنه كل شيء، سأله عن اللاعب الفلاني أو عن المغني الفلاني سيعطيك حياته بالتفاصيل، سأله بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تعرف عنه؟ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاسم، يعرف اسمه فقط، لكن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، دعوته، ماذا أمر، ماذا نهى، بماذا أخبر، لا يدري. ابتعدنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى يأمرنا أن نقترب منه في كل يوم، نذكره في الأذان، نذكره في الإقامة، نذكره في صلاتنا في التشهد. ولا تصح صلاتنا ولا أذاننا ولا إقامتنا إلا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يصح إسلامنا إلا بالشهادة له بالرسالة. نكرر هذا دائما، لماذا؟ حتى يبقى في قلوبنا في كل حين، لا نغفل عنه ولا ننساه. لكن شباب المسلمين اليوم لا يصلون، كثير منهم لا يصلي، كثير منهم لا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعلم العلم الشرعي الذي ينفعه. فهم استغلوا هذا التحلل الذي وهذا التفسخ الموجود في أمتنا، ولذلك تجرؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب تجرؤهم عليه الصلاة والسلام الصمت القاتل من قبل الإعلام الإسلامي أو إعلام المسلمين، صمت قاتل. الإعلام الغربي اليوم والإعلام الأمريكي يقود هجمة شرسة ضد الإسلام وضد المسلمين وضد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل إعلامنا يبقى يعني يتفرج كأن الأمر لا يعنيه، كأنهم يتكلمون عن رجل في كوكب آخر، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى، هو أعظم من الزعماء، أعظم من الملوك، أعظم من المصلحين، أعظم من القادة، فهو المثل الأعلى. فإذا أصيب النبي عليه الصلاة والسلام فقد أصبنا جميعا. فالواجب على المسلم أن يؤدي ما عليه كل بحسبه، فهذا الإعلامي الواجب عليه أن يؤدي ما عليه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا المسؤول أيضا له واجب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أيضا كل واحد منا بحسب ما يقدر عليه. كذلك الوقفة الثانية أيضا التي نقف عندها بسبب هذا الجرم العظيم الذي ارتكبته هاتين الدولتين المجرمتين أمريكا وفرنسا، وهما من أكبر الدول الإجرامية في العالم، وتعلمون هذا لا يخفى عليكم. تعدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب علينا، وهذه الوقفة الثانية، أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على كل مسلم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن عرضه، عملا بقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، الضمير هنا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه، الضمير يرجع إلى الله، وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزير النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو التعزير؟ التعزير هو اسم جامع لنصرته عليه الصلاة والسلام وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، وأما التوقير فهو اسم جامع لكل ما فيه إجلال وإكرام له عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالواجب على المسلم أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت الأمة بلا خلاف بينهم، لا خلاف بين المسلمين، أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به فحكمه في الشريعة هو القتل. هذا باتفاق جميع المذاهب، أنه يقتل إذا قدر المسلمون على ذلك. إذا قدروا عليه فالواجب عليهم أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإقامة هذا الحكم الشرعي طبعا، وهذا يبقى في حدود القدرة إذا كان قدر المسلمون على ذلك. والله سبحانه وتعالى قد توعد فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. والله سبحانه وتعالى إذا عجز المسلمون عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله ناصره، فهو القائل: إن كفيناك المستهزئين، وهو القائل: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأقطع الخاسر، ووالله إنما قام به هؤلاء المجرمون من الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنه لنذير شؤم عليهم وبلاء، لأن الله سينتقم لنبيه. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، يذكر في هذا الكتاب عن جماعات من العلماء والمسلمين أنهم كانوا يخرجون للجهاد فيحاصرون المدينة والحصن الشهر الكامل وأزيد من الشهر، فلا يفتح عليهم، لا يقدرون على فتح الحصن. قالوا: فإذا سمعنا القوم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم عجل الله لنا الفتح. حتى كان المسلمون يتباشرون بهذا، يبشر بعضهم بعضا: مع ما في قلوبهم من الغيظ الشديد على هؤلاء الكفار. فإذا سمعوا كافرا يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام علموا بأن النصر قريب، لأن الله سينتقم. وهذه سنة الله عز وجل، سنته سبحانه وتعالى في الانتصار لنبيه عليه الصلاة والسلام منذ البعثة إلى يومنا هذا. ما تعرض أحد للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء والطعن أو الشتم إلا وانتقم الله منه في هذه الدنيا. ولذلك فما فعلوه إنما هو نذير شؤم وبلاء ودمار عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالوقفة الثالثة التي نقفها عند هذا الجرم العظيم هو كيف ننتصر للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أيام فقط قرأت أن جماعة من المغنين والمغنيات سيقيمون حفلا عظيما نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بهؤلاء فبئست النصرة، لا نريدها. إذا كانت النصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بهذا الصنف من الناس فلا نريدها، لا تنصروه. الذي ينصر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع هديه عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحبه، هو الذي يعظمه ويجله، لا ذاك الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فنصرة النبي عليه الصلاة والسلام لا تكون هكذا. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون أيضاً بالقتل والتدمير والتخريب. نعم، إذا قدر المسلم على هذا الذي طعن في النبي عليه الصلاة والسلام نعم يقتله، أما أن نقتل غيره ولو كان كافرا فهذا اعتداء وليس من ديننا. أن نقتل السفراء هذا ليس من ديننا، ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نفهم الأمور على الضوابط الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام لما آذاه كعب من قتل؟ قال من لي بكعب بن الأشرف، فانتدب جماعة من الصحابة وذهبوا إلى هذا الرجل وأخرجوه من بيته وقتلوه، لكنه ما قتل غيره. فلابد أن لا نتسرع في مثل هذه الأمور، في مثل هذه الحوادث. فالواجب على المسلم أن يفهم جيدا كيف ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. لا ننصر النبي عليه الصلاة والسلام بالفوضى وبالفساد وبالإحراق والتدمير والتخريب، لا، هذا نهى الله عنه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع هديه عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أردت أن يحبك الله وأن يحبك رسول الله، أن يغفر الله لك ذنوبك، فاتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نصدقه فيما أخبر، نطيعه فيما أمر، نجتنب ما نهى عنه وزجر، نحبه عليه الصلاة والسلام أعظم الحب. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه أول خصلة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهو عليه الصلاة والسلام القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وكان صادقا، أنت أحب إلي من مالي وأهلي وزوجتي وأبنائي وآبائي وأجدادي ومن مالي إلا من نفسي، استثنى نفسه فقط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن اجتمع فيك كمال الإيمان، أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليك من غيرهما، أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الحب، لأن هذا الحب هو الذي يؤدي إلى الاقتداء والتأسي. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو الذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حق التأسي. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام له حقوق علينا، ولا أعني بالحقوق هنا حقه علينا في الإيمان برسالته، فهذا أمر لا يحتاج إلى كلام، هذا مفروغ منه. حقه عليك أن تؤمن به وأن تصدقه وأن تطيعه، هذا أمر مفروغ منه، وله ولجميع الأنبياء والرسل. لكن ثم حقوق أخرى أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه. من بين هذه الحقوق أن نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتقدم بآرائنا ولا باجتهاداتنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم رأيك ولا اقتراحك ولا اجتهادك ولا ما ينتجه فكرك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أدب. كذلك من آدابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نخاطبه باسمه، بل نخاطبه بنبي الله ورسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل نخاطبه بخطاب التوقير والتبجيل والإكرام. كذلك من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام أن لا نرفع أصواتنا في مقابل حديثه، فإذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نسكت، ولا ترفع صوتك على حديثه، لأنه سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الأدب، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلا يجوز رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك بعد وفاته لا يجوز لنا أن نجهر بأصواتنا وأن نرفعها في مقابل هديه وسنته. فإذا قيل لك قال رسول الله فلا تقابل هذا برفع الصوت، لأن ذلك يؤدي إلى بطلان عملك من حيث لا تشعر. فالواجب على المسلم أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بدراسة سيرته وبدراسة هديه وأخلاقه، ثم العمل بذلك، ثم دعوة الناس إليها، أن ندعو الناس إلى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ندعو الناس إلى إحياء هذه السنة. بذلك نكون قد نصرناه عليه الصلاة والسلام، كما نصره الصحابة رضي الله عنهم، نصروه بالفعل لا بالقول فقط، نصروه بالفعل أيضا. هذه بعض الوقفات كان لابد من الوقوف عندها تجاه هذا الحدث العظيم الذي وقع، هذا الحدث الخطير الذي تشنه وسائل الإعلام الغربية، وهي لا شك أنها حرب صليبية منذ سنوات، ليست من الآن، يريدون تشويه سمعة الإسلام، وذلك بالطعن في المثل الأعلى الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هؤلاء كفار يهود ونصارى لا خلاق لهم ولا خلق ولا دين لهم. نرجع الآن إلى المسلمين. هؤلاء شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم كما تقدم سمعتم كلام أهل العلم، أجمع أهل العلم. نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، نقله كذلك الإمام القرطبي في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وغيرهم من العلماء، نقلوا الإجماع. ما بالكم بمن يسب الله؟ نحن ننكر على هؤلاء اليهود والنصارى، على هؤلاء المجرمين، لكن كيف الحال إذا تعلق بنا بأقوام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون معنا؟ لا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، بل تجرأوا على الخالق، يسبون الله، يسبون الدين، وهم معنا في أسواقنا، في شوارعنا، بل وفي بيوتنا. ألا ننكر على هؤلاء؟ أليس الأولى أن ننكر على هؤلاء الذين يدعون أنهم من أهل الإسلام وينتسبون إلى هذا الدين الحنيف، وهم يطعنون ويسبون يسبون الخالق سبحانه وتعالى؟ فهل انتصرنا لديننا؟ ما انتصرنا. يسب الدين، إذا أردت أن تنكر عليه ولا تقول له يا فلان ابنك يسب الله ويسب الدين، يقول لك كان زعفان، كان غاضب، ولعلش أنتم ما تكلمتوا معه، عايز زعفته حتى سب الدين. إذا كان يعني مجرد أنه يغضب يسب الدين فهذا يعني كارثة. إذا كنا نعيش في مجتمع والرجل يصلي وهو يسمع أن ولده يسب الله ومع ذلك لا يحرك ساكنا، والله سبحانه وتعالى أعطاه هذه السلطة، السلطة الأبوية، أن يؤدب ولده ولو بالضرب لأنه أبوه، يؤدبه إذا سمعه يتكلم مثل هذا الكلام. لكن في الواقع نرى أن المسلمين لا ينكرون هذا. إذن فالعيب فينا أولا، فهم ما ضربونا حتى جربونا، هم يعلمون بأننا نسب الله ونسب الدين، ولذلك هم شتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكون قدوة، أن نقتدي أيضا بما كان عليه المسلمون منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن لا نتلفظ بشيء من هذه الكلمات. والله ما شتمونا إلا بعد أن شتمنا ديننا، هذا واقع، نحن نشتم ديننا، كثير منا يشتم هذا الدين، ولذلك تجرأوا. لكننا لو عظمنا هذا الدين لما تجرأ هؤلاء على سب ديننا. فعلينا نحن أولا أن نعظم هذا الدين، أن نعظم الله عز وجل، أن نعظم هذا الاسم، اسم الله، أن نعظمه، أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعظم هذا الدين. حينئذ والله سنجبرهم على احترام هذا الدين وتعظيمه. فعلينا أن نبدأ أولا بأنفسنا، وهذا لا يمنع أبدا، لا يمنع أن ننكر عليهم لأنهم قد تعدوا وتجاوزوا حدودهم، وعلى المسلم أن ينكر قدر المستطاع، أن ينصر هذا الدين قدر المستطاع، أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم، كل بحسبه. على الأقل بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية ولو حديث، كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نصرة لرسول الله ونصرة لدين الله. ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لذلك، ومن أراد بالإسلام شرا فاجعل كيده في نحره. اللهم انتصر وانتقم لنبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم شل أيديهم، اللهم شل أيديهم، اللهم شل أيديهم، واجعل كيدهم في نحرهم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.